أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب إحياء الموات، وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة فتملك بالإحياء، قال في المغني بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء، أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملك. باب إحياء الموات، كما يعرفها هنا أن الموات الأرض الخراب الدارسة، أرض ميتة، أرض خريبة من أمد بعيد، دارسة درست يعني من زمن خالي مضت من زمن طويل، التي لم يجري عليها ملك لأحد، يعني لا يعرف لها مالك في أرض الإسلام، ولم يوجد فيها أثر للعمارة. يبقى هنا الأرض الموات أرض لا يوجد فيها ملك لأحد، أرض خريبة من الماضي من زمن بعيد لم يجري عليها ملك لأحد من المسلمين ولا لغيرهم، أيضا قد تكون أرضا وجد فيها ملك لأحد في يوم من الأيام ولكن من الماضي السحيق، زي الخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، يعني في دار الإسلام المقصد منها الآثار القديمة، الأرض الصحراوية البعيدة عن العمران، أرض ميتة لا يعرف أن حد ملكها في يوم من الأيام، أو لو أنها ملكت يبقى زمان أيام الملوك الفراعنة وغيرهم من العصور البائدة الماضية، أن جرى عليها في يوم من الأيام في زمن الأزمان الماضية جرى عليها ملك وبعدين خربت صارت خرابا ليس لأحد ملك فيها. هذه الأرض الخراب، يبقى هنا حيقول لنا إحياء هذه الأرض، إحياء أرض ميتة ما فيش ملك لأحد، أرض بور أرض صحراء ما فيش حد ملكها قبل ذلك، فيجي إنسان يحيي هذه الأرض، يحييها بتعمير هذه الأرض بفلاحتها بزراعتها، وهنا أحيا هذه الأرض بعد ما كانت ميت. يبقى ده لفظ هنا إحياء الموات، إحياء الموات عمارة الأرض الخربة التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد، وده تعريف عند الشافعي يعرفها بأنها عمارة الأرض الخريبة التي لا مالك لها، حدش يملكها ولا ينتفع بها أحد، لأن الأرض قد تكون خريبة صحيح ولا مالك لها ولكن ينتفع بها الناس، تكون مكان نافع زي حمى أو حرم لأماكن أن تكون منافع عامة للناس، يبقى هذه لا تسمى بأرض موات طالما أن لها فيها منفعة للناس فليست بأرض موات يجوز لأحد أن يأخذها ويحييها. يقول أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك كآثار الروم ومساكن ثمود، ملكت هذه بالإحياء، يعني هذه مثل هذه الصحارة يملكها من أحياها، يعني الجزء اللي يحييها منها يملكها من وضع يده عليها لإحيائها، لأنها في دار الإسلام فتملك كاللقطة، يعني الإنسان الذي يجد لقطة معلوم أنها ليست له، وجد مالا في الطريق هذه اللقطة مش بتاعتك، يبقى ابحث عن صاحبها، بحثت عن صاحبها وعرفت هذه اللقطة لمدة سنة، يبقى هنا لا يكلفك الشارع الحكيم بأكثر من هذا، يبقى بعد سنة من التعريف املكها، دخلت في ملكك قهرة صارت لك، فإن وجدت صاحبها يوما من الدهر أديها لصاحبها، لكن لم تجد صاحبها خلاص دخلت في ملكك أنت قهرة صرت مالكا لها، يجوز لك أن تنفقها، فإذا ادخرتها وجب عليك زكاتها، يبقى هنا دخلت في ملك قهرا كالميراث الذي يدخل في ملك صاحبه قهرا. روى سعيد بن منصور في سننه عن طاووس مرفوعة، طاووس هذا تابعي، فلما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا مرسل. قال عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد، عادي الأرض يعني نسبة لعاد، عاد، فتقول هذه أرض عاد، أرض عادية يعني من زمان، من زمان بعيد، فمش المقصد أنه لازم يبقى عاد ملكوها، لا، فعادي الأرض قد تكون أرض هنا في مصر مثلا من آلاف السنين ما حدش ملكها قبل ذلك، فيقال هذه أرض عادية، عادية يعني من أيام عاد، وكان عاد ما همش هنا، عاد في بلادهم في جنوب الحجاز، ولكن كلمة عادي الأرض معنى الأرض التي من الماضي الصحيح لم يملكها أحد، فقال عادي الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هي لكم بعد، ثم هي لكم بعد، لكن الحديث مرسل فهو ضعيف. رواه أبو عبيد في الأموال يعني في كتابه الأموال، وقال عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرض، يبقى ديار من الماضي كان زمان مساكن، زي ما نقول هنا أثار قدماء المصريين، أراضي صحراء دي سكنها القدماء من المصريين في الماضي، أراضي سكنها قوم عاد قوم ثمود أصحاب الأيكة من الماضي وصارت خرابا، صارت صحراء مواتا، يبقى إذا أحياها إنسان تصير له هذه الأرض. نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليه، فنسب إيه هنا النسبة على وجه المجاز، يعني ما هيش كل الأثار القديمة يملكها عاد، لا، ولكن المقصد إن هم تحكموا في البلاد في زمن من الزمان، كان لهم قوة وكان لهم ديار وأراضي واسعة عظيمة، كان لهم ملك في يوم من الأيام، ثم أبادهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكل أراضي قديمة خربة تسمى بذلك، يطلق عليها هذه التسمية مجازا يعني. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر، ولأنه من أهل دار الإسلام فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرها. من أحيا شيئا من ذلك، إحياء الموات مش هيروح ياخد مثلا 100 فدان من الصحراء بتاعتي هنا، إلا أن يحييها حقيقة، إلا أن يحييها، يعني مجرد ما هو حوط عليها بسياج مش معناه صارت ملكا له، لا ما يملكهاش، ولكن إمتى يملكها؟ إذا زرع هذه الأرض، إذا زرع وأفلح هذه الأرض صارت فيها منفعة، هو تعب وهو زرع الأرض اللي كانت بورا وكانت لا زرع فيها صارت الآن أرضا زراعية، يبقى مكافأة لهذا الإنسان اللي انتفع ونفع غيره بذلك إنه يملكها. ومعلوم أن الأرض إذا كانت صحراوية فلا نفع فيها لأحد، ما فيش حد ينتفع بهذه الأرض الصحراوية إلا قد يكون منافع ضئيلة، لكن إذا تحولت الأرض إلى أرض زراعية يبقى الآن المنفعة ليست لمالكها فقط، هنا النظرة الضيقة نقول مالكها هو اللي بينتفع، هو اللي بياخدها وبيبيع الزرع بتاعها ويكسب، لكن الحقيقة النفع لكل البلد، لكل البلد من هذه، يبقى هو زرعها فلح هذه الأرض أخرج منها الثمار بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ينتفع الناس يأكلون من هذه الثمار، يبقى هنا الإنسان الذي زرع أرضا انتفع بها الناس الذين حوله، انتفع بها الحيوان، انتفع بها الطير، ينتفع بها من حوله بهذه الأرض التي أفلحها، سواء إن هو زرعها ولا هو عمرها، يبقى في منافع جارية ينتفع الخلق بها، فعل ذلك استحق إن هو يملكها بشرط أن يحييها. هذا الذي يحيي الأرض سواء كان مسلما أو كان ذميا، ذميا يعني كتابيا يهوديا أو نصرانيا يعيش في دار الإسلام، فإذا فعل المسلم ذلك يملكها، إذا فعل الذمي ذلك أيضا يملكها. قال لعموم الخبر، لعموم الخبر يعني يقصد عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد، يعني في دار الإسلام. ذكرنا إن الأثر ضعيف، ولكن إذا كان القياس على اللقطة فهي هي الحكم، حكم واحد. اللقطة من وجدها من مسلم أو نصراني، الذي يجد اللقطة مسلم أو ذمي فيلزمه أن يعرف هذه اللقطة، تعريف هذه اللقطة لمدة سنة، إذا بعد سنة لم يظهر لها صاحب خلاص من وجدها من مسلم أو غيره يملك هذه اللقطة، إلا أن يظهر صاحبها يوما من الدهر فله أن يأخذها منه. يقول فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه أو بلا إذن الإمام ملكه، أو بلا إذن الإمام، المعنى هل يحتاج لكونه يملك أرضا مواتا، صحراء مثلا، راح في مكان من الصحراء وحفر بئرا فيها وزرع منطقة صحراوية، هل يحتاج لإذن من الحاكم في ذلك ولا لا يحتاج إليه؟ هنا اختلف العلماء على قولين. قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بد من إذن الحاكم، حاكم المسلمين ولي الأمر لا بد من الإذن في ذلك. جمهور العلماء قالوا لا إذن في ذلك ولا يلزم هذا الإذن. قالوا هذا الذي يفعل بيزرع أرض صحراء ما فيش حد يملكها، هذا بيعمل نفع للأرض ونفع للناس، لا يحتاج إلى إذن في ذلك بالشروط التي ذكروا. الشروط إنه هذه أرض لم يملكها أحد وليست داخلة في حمى، الحمى المكان اللي السلطان بيمنع ممنوع الدخول في هذا المكان لأنه لمواشي المسلمين، لأنه لإبل صدقة المسلمين، لأنه لكذا لكذا من المنافع اللي تدري في أرض المسلم، ما هوش كذلك. ولا حتى إنه مزبلة للمسلمين، إنه قد يكون مكان في خارج البلد معمول إن ده مزبلة لإلقاء القمام، ما يجوز الحد أن يقول دي صحراء ودي مزبلة حروح أخذ منها حتى زراعة، ما يجوز هذا الشيء، لأن هذه معمولة علشان منافع وإرفاق للمسلمين يرموا فيها الزبالة بتاعتهم فيها، فلا يجوز لأحد أن يقول أحيي هذا المكان. لكن إحياء الموات أرض ما يجريش عليها نفع لأحد، ما فيش نفع لأحد. فذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وأيضا صاحب أبي حنيفة الإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أنه لا يحتاج إلى إذن من السلطان. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يحتاج إلى إذن السلطان في ذلك. الجمهور احتجوا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث اللي صح عنه من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا حديث صحيح اللي جاء بعد ذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي الحديث الآخر الذي عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل مرفوعا من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق، وده حديث صحيح أيضا. فهنا الحديثان فيهما أنه من أحيا، من أي إنسان أحيا، فذلك قالوا كان مسلما أو كان ذميا، أي إنسان أحيا أرضا كانت مواتا ميتة صارت له بإحيائها، لأنه أحيا هذه الأرض، وإن كان سيكون عليه حقوق فيها، المسلم عليه أن يؤدي الزكاة على هذه الأرض، الذمي عليه الخراج على هذه الأرض، لكن الغرض أنه بإحياء الأرض هذا عمل حسن، إحياء الأرض حولها من أرض بور إلى أرض زراعية، يبقى يستحق أن يكافأ على ذلك لأنه انتفع ونفع غيره من أهل الديار. فالجمهور أخذوا بهذا الحديث وقالوا أنه من أحيا أرضا ميتة فهي له. عند الإمام أبي حنيفة عرف هذا الحديث فيعني أخذ بأنه لابد من إذن الإمام في ذلك، ووجه له ذلك أبو جعفر الطحاوي على أنه جمع بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر اللي فيه عدي الأرض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، قد يبقى الأصل أنها لله عز وجل وأنها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو يتصرف فيها كما يشاء عليه الصلاة والسلام. فقال إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ولي أمر المسلمين يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهي لله عز وجل ثم هي للمسلمين، للمسلمين يعني لجميع المسلمين، يبقى المتحكم في ذلك هو ولي أمر المسلمين، الحاكم على المسلمين هو يوزعها حسب ما يرى من مصالح المسلمين. فمشى الإمام أبو حنيفة بهذه المسألة على أصله إنه جمع بين الحديثين، وذكرنا أن الحديث الأول حديث ضعيف والحديث الثاني هو صحيح اللي جاء من حديث جابر ومن حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. بيقول لنا هنا وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثل هذا الحديث وحديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال ابن عبد البر وهو سند صحيح متلقا بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم، وقال في المغني ابن قدامة يعني وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، عامة فقهاء الأمصار يعني إجمالا إنه من أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن اختلفوا في الشروط هي له. فأبو حنيفة يقول هي له إذا وافق له السلطان أو الحاج. الأئمة الآخرون يقولون لا، إنه هو وافق أو لم يأذن له، طالما أنه أحياها صارت له بحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا القول هو قول الجمهور أودة، قول الجمهور أودة، لأنه يؤيد الحديثان وحديث جابر وحديث سعيد: من أحيا أرض ميتة فهي له، ومن أحيا أرض ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، كما قدمنا معنى هذا الحديث قبل ذلك. ومعنى العرق الظالم أن وصف العرق اللي هو الغرس الذي يغرس فيها بصفة صاحبه، صاحبه ظالم فوصف العرق بصفة صاحبه. والمعنى إن الإنسان الظالم الذي غرس شجرة أو غرس نخلا في أرض اغتصبها ليس له حق في هذه الأرض، فوصف العرق المغروس بصفة صاحبه أنه ظالم. اللي حيملك هذه الأرض الموات حيملكها بما فيها، يقول: من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، لأنه من أجزاء الأرض فتبعها في الملك كما لو اشتراها بخلاف الركاز لأنه مودع فيها للنقل. يبقى هنا اختيار الحنبلة أنه الذي يملكها يملكها بما فيها، طالما أنه أحيا هذه الأرض، عمر هذه الأرض وبعدين ظهر بداخلها شيء، فله أنه يملك هذا الشيء الذي بداخله. على قول الإمام أبي حنيفة أنه لا، ما يملكش الأرض إلا أن يأذن له الحاكم، فإذا أذن له ملك، ما أذنش له لا يملك شيئا، لا هي ولا ما بداخله. والشيء الذي بداخلها أيضا اختلف فيه الفقهاء، ليسوا متفقين على هذا الذي ذكره في هذا الباب. اقطاع الأرض، إحياء الموات، أعطيات السلطان، حمى السلطان، إرصاد الأرض، معاني تدور حول أشياء قريبة بعضها من بعض، وإن كان يختلف بعضها عن بعض في التكييف الفقهي أو في المعنى. فمثلا الإقطاع، الإقطاع بمعنى يقطع الحاكم لإنسان قطعة من الأرض، هذا اسمه الإقطاع. فهنا أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أبيض ابن حمال أرضا من الأراضي، وبعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأرض فيها ملح وأنها يحتاج إليها الناس، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أقطعه له. يبقى هنا في الإقطاع، إقطاع من معانيه أنه تمليك، يملك أرضا، يقطع قطعة من الأرض ويعطيها لإنسان. فيقال استقطع الرجل من الإمام قطيعة فأقطعه، يبقى إداله قطعة من الأرض أو مكانا ممن لا يملكه أحد، أرض موات مثلا، فأعطاها لإنسان من الناس، هذا الإقطاع. إحياء الموات اللي احنا بنتكلم عنه هنا في هذا الباب، يبقى هنا الإقطاع قد يشترك مع إحياء الموات، ولكن أنه بدأ الحاكم فأعطى الإنسان هذه الأرض، يوزع على الناس هذه الأراضي، بدأ إقطاع، أقطع لهم، أعطاهم هذه القطع من الأرض. إحياء الموات يبقى هنا ما حدش طلب ولا حد إدى الحد، ده هو إنسان راح على مكان صحراوي ما يملكوش حد، أرض موات، فراح مصور جزء وراح زارع هذا الجزء مثلا، أو حفر فيه بئرا، أو عمر فيه عمارة ونحو ذلك. يبقى هنا هذا اسمه إحياء للموات، عبارة عن عمارة الأرض الخريبة التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. أعطيات أو أعطيات السلطان، يعني ما يعطيه السلطان للناس، جمع عطايا أو أعطية أو أعطية، والأعطيات التي يعطيها السلطان للناس سواء كانت أرضا أو دورا أو مالا، يبقى هذا المعنى أعم من كلمة إحياء الموت. غالبا ما تكون العطية في المال المنقول، يبقى هنا المال المنقول كالذهب والفضة ونحو ذلك. الحمى، الحمى لما يقول هذه الأرض حمى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع، ألا إن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الحمى، وألا لكل ملك حمى، يبقى هنا السلطان يحمي أرضا، بمعنى أنه يمنع دخول إنسان فيها، ومنها الحمية، منها الحمية، الإنسان يأكل بالحمية بمعنى يمتنع عن الطعام وعن الشراب، فكأن السلطان يمنع أرضا ما حدش يقرب بهذه الأرض، الأرض دي أرض الدولة ما حدش يجي فيها، الأرض دي لأغنام المسلمين، لأنعام المسلمين، لأراضي كذا، يبقى هنا معنى حمى مكان الحاكم بيمنع دخول أحد بداخل هذا المكان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وذكر الإنسان الذي يقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى، الذي يرعى حول الحمى، إنسان أخذ الغنم بتاعته وراح يرعى بها جنب الحمى اللي منع منه السلطان، فإذا كان ماشي بالغنم في هذا المكان مش هيقول للغنم كلي من هنا وما تكليش من هنا، فإذا بالغنم تروح تدخل في حمى السلطان، يقوم السلطان يصادر منه هذه الغنم أو يعاقب صاحبها. فكذلك الإنسان الذي يقع في الشبهات لا يزال يتعرض لشبهات شيئا فشيئا لغاية ما يقع في الحرام فيستحق عقوبة الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا معنى الحمى، أن يحمي الإمام أرضا من الموات يمنع الناس الرعي فيها من الكلأ، لتكون خاصة لمصالح العامة من الناس. من المعاني القريبة كلمة الإرصاد، الإرصاد، والإرصاد يأتي بمعنى الإعداد، والمعنى أنه تخصيص غلة في أرض لتكون هذه الأرض الريع بتاعها لبيت مال المسلمين فيخصص لبعض المصارف، يبقى هنا تخصيص بهذه الأرض خاصة بالدولة ينفق منها على كذا وعلى كذا، أو يخصص للبعض من الناس الذين يحتاجون إلى ذلك فيسمى بهذا إرصاد، يبقى مال مرصد لهذا الشيء. الإرصاد هنا هتبقى غلة الأرض وتكون لبعض الناس بإذن الحاكم، تكون لفلان ولفلان ولفلان، إذا مات فلان وفلان ما هيش لحد تاني، بخلاف الأرض المقطعة يقطع لفلان ولفلان فتكون له ولعقبه من بعده، بخلاف الأرض الموات مش محتاجة لأن حد يقطع له ذلك لأنه ملكها بإحيائها، فإذا ملكها دخلت في ملكه وصارت لورثته من بعده. الموات يقول لنا العلماء في الأرض الموات أنه لم يزل في إقطاع الموات كان مولودا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الإسلام كان مولودا، فجاء أنه صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير بن العوام ركض فرسه من أرض، ففي الحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير رضي الله عنه أرضا، وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم أقطعه حضر فرسه، أقطعه حضر فرسه، يعني أرض من الأراضي الزبير كان محتاجا إليها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجري الفرس بتاعه لغاية ما الفرس يقف، فداله هذه الأرض اللي حضر فيها الفرس، يعني جرى لغاية ما وقف فيها، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقطع للزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه. الأرض الموات كما ذكرنا أن العلماء على قولين فيها، هل يحتاج لإذن الإمام أم أنه لا يحتاج لإذن الإمام، فالجمهور على أنه إحياء الأرض لا يحتاج فيه إلى إذن الإمام ويملكه الإنسان الذي يقطع. جاء في الحديث أن أبيض ابن حمال استقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملح مأرب فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرض بمأرب في قريبة من اليمن أو في اليمن، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الأرض الفلانية إلى فيها ملح، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا نفع لأحد فيها، فيش حد بينتفع بها، فأقطعه. فقام الأقرع بن حابس وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني وردت هذا الملح في الجاهلية، يعني هذه الأرض أنا جيت فيها في الجاهلية ذهبت إليها، وهو بأرض ليس فيها غيره، من ورده أخذه وهو مثل الماء العد بالأرض، يعني ملح كتير جدا، واللي بيجي من الناس بيحتاج بياخد منه، فازاي هندي الملح ده كل الرجل واحد بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تبين ذلك استقال أبيض ابن حمال، استقاله يعني رجع في كلامه وقال له أنا رجعت في كلامي في هذا العطاء. فأبيض ابن حمال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قد أقلتك على أن تجعله مني صدقة، يعني أنت اديتهولي وأنا ممكن أرجع فيه بس بشرط أني أرجع يبقى صدقة، أخذ ثواب على هذا الشيء. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو منك صدقة، هو منك صدقة. يبقى هنا المعادن اللي موجودة في الأرض الفقهاء يقوموا يقولوا إما معادن ظاهرة وإما معادن باطنة، معادن ظاهرة وإما معادن باطنة. المعادن الظاهرة ما كان جوهرها المستودع فيها بارزة، يعني ظاهر أمام العيان، كالكحل والملح والنفط، فهو كالماء الذي لا يجوز إقطاعه. يبقى هنا في شيء أرض موات، والأرض المواد فيها معادن ظاهرة بين، فيها كحل، فيها ذهب، فيها فضة، فيها ملح، فيها شيء ظاهر، هل يجوز أن يقطع بحيث يصير للبعض من الناس وبقية الناس ما ينتفعوش بهذا الشيء؟ فيقول لنا أنه لا، ما يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تبين له أن الأرض التي أقطعها لأبيض ابن حمال أرض فيها ملح ويحتاج الناس إليها، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم في إقطاعه إياه. وده رأي الحنفية والشافعية والحنبلة، أنه إذا كانت المعادن ظاهرة لا تحتاج إلى تعب وإلى عمل فيها يبقى لا يجوز إقطاعها لأحد، بل تكون منفعة لكل المسلمين، كل المسلمين ينتفعون بذلك، سواء كانت نفطا بترولا، كانت ملحا، كانت ذهبا، كانت فضة، طالما أنها شيء ظاهر يبقى النفع فيها لكل المسلمين. عند المالكية أجازوا إقطاع الإمام المعادن، هل يجوز أنه يقطع؟ يبقى فيها خلاف أيضا بين المالكية وبين الجمهور، مبناها على أنه إذا أقطع لناس هيكون فيها المصلحة للناس جميعهم، يعني قد لا تكون الدولة تقدر على استخراج المعادن من هذه الأماكن، فيقوم يعطيها لمن يقدر على ذلك وبعدين يأخذ جزءا منها وجزء للمسلمين فيها، يبقى على ذلك أولى من تركها من غير نفع للجميع. لكن إذا كانوا يقدرون على أنه يستخرجوا هذه المعادن فلتكن الدولة هي التي تفعل ذلك ولا يملكها أحد، وإنما تكون لكل المسلمين. طب دي المعادن الظاهرة، هنا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أنها طالما معادن ظاهرة لا يجوز أن تقطع لأحد، ولكن تكون للدولة للمسلمين ككل وليست للبعض من الناس. طيب المعادن الباطنة، يعني التي تكون في باطن الأرض وتحتاج إلى عمل حتى تخرج هذه المعادن، قالوا فهي ما كان جوهره مستكنا فيها لا يوصل إليها إلا بالعمل، كمعادن الذهب والفضة والصفر النحاس والحديد. قالوا هذه المعادن الباطنة التي يحتاج إليها الناس ولكن يصعب عليهم أن يستخرجوها، تحتاج إلى بذل وصرف مصاريف كثيرة لاستخراجها، فأجاز إقطاعها الحنفي. الأحناف أجازوا الإقطاع، يعني أجازوا أنه الحاكم يعطيها لبعض الشركات يبقى هم يملكوا هذه الأرض ويستخرجوا ما فيها وبعدين يدفعوا نصيب المسلمين في ذلك بحسب ما يتفق الحاكم مع هؤلاء. ومنع ذلك المالكية والحنابلة وهو الراجح عند الشافعية، منعوا، قالوا أرض جواها ذهب وجواها فضة ليه نخصصها لبعض من الناس؟ لا، تكون لجميع الناس، لجميع المسلمين، ليس لبعض من الناس. يبقى هنا قوله اللي احنا للسائلين هنا في بما فيها أو بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، هذه متفق عليها ولا غير متفق عليها؟ غير متفق عليه. يبقى ده اللي احنا أردنا نصل إليه، أنه لم يتفق العلماء على أن المعادن الظاهرة ولا الباطنة تصير ملكا لمن يستخرجها، لا، للمختلفين في هذا الشيء، أنه من استخرج هذه مع الفرق بين أن تكون لقطة وأن تكون ركازا وأن تكون معادن بداخل الأرض. لقطة يبقى الذي يجدها يلزمه أن يعرفها ويملكها بعد التعريف لمدة سنة، فإذا ظهر صاحبها يوم من الدهر يلزمه أن يردها إليه. طيب هذه اللقطة. الركاز اللي هو دفن الجاهلية، الثروات اللي كانت في الجاهلية يدفنها أصحابها جوه الأرض وبعدين يعد عليها ألوف السنين ويجدها الإنسان. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، يبقى يملك هذا ويلزمه أن يزكي عنه بالخمس ويملك الأربعة الأخماس. لكن المعادن التي في الأرض معادن. الفرق بين ركاز حيلاقي صرة فيها فلوس من أيام الجاهلية وبين أنه يطلع منجم ذهب في الأرض فنقوم نملكه لفرد واحد وهو في أرض المسلمين، فالراجح أنه لا يملك هذا الفرد الواحد ولا يجوز إقطاعها لفرد واحد مع الخلاف الذي في المسألة، مع وجود الخلاف الذي ذكرنا في هذه المسألة. فممن أجازوا إقطاعها الحنفي، الأحناف قالوا يجوز أنه يقطعها الحاكم لإنسان من الناس أو شركة من الشركات هي تحصل وتستخرج هذه الأشياء. اللي بيحصل الآن في البلاد أنه قد يعطي للشركة امتياز استغلال هذه الأرض وتملك جزءا منها أو مما تستخرجه ويبقى للبلد الجزء الآخر، وهذا وسط بين قول من أجاز الإقطاع بالكل وتصير ملكا لمن يأخذها وهو أبو حنيفة وقول الشافعي، والقول الآخر إنه لا ممنوع وهو قول الإمام أحمد والإمام مالك والراجح عند الشافعي. فهذا وسط بين الاثنين، إنه تستخرجها شركة من الشركات وتصرف عليها وبعدين تملك جزءا منها والباقي يكون للبلد أو يكون للمسلمين، هذا وسط في هذه المسألة. يبقى نرجع تاني هنا للمتن، بيقول لنا من أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل. هذا فيه نظر مسألة أنه يملك الذهب اللي موجود دون باقي الناس لا، يبقى هنا إذا كان وجد مثل ذلك فليكن له نصيب من ذلك ولكن لا يملك جميع الذي هو موجود. كذلك إذا وجد بترول في الأرض يبقى يملك شيئا لكن لا يملك الجميع، لأنه في باطن الأرض هو للجميع للمسلمين وليس لفرد واحد. يقول لنا هنا بخلاف الركاز، يعني هو بيفرق بينه وبين الركاز، لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزاء الأرض. يعني يقول إذا كان ركازا فالذي يجده يملكه، يملك هذا الشيء الركاز ويلزمه أن يزكي عليه، وهو مودع فيه للنقل وليس من أجزاء الأرض. أما المعدن فهو من أجزاء الأرض والذي أحيا الأرض ملكها بما فيها، هذا القول قلنا ما هواش متفق عليه. قال وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك لأنه قطع لنفع أو قطع لنفع كان واصلا للمسلمين. يعني بيقول إن الأرض إذا كان فيها معدن ظاهرة، معدن ظاهر ملح وغيره، طالما إنه ظاهر مش محتاج لتعب وعمل في شق الأرض، يبقى على ذلك ما ينفعش أن يملكه إنسان واحد ولكن يكون ملكا لجميع المسلمين. ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا. الخراج بقى لا خراج عليه، يعني هل يفرض على هذا الذي أحيا أرضا ميتة في صحراء يفرض عليه خراج؟ يقول لك لا، لا خراج عليه. ومال عليه إيه؟ عليه زكاة ما يخرجه من هذه الأرض من حبوب أو من ثمار. إذا كان ذميا عليه خراج، عليه خراج بأصل إن هذه الأراضي كان غزا المسلمون هذه الأرض وفتحوها وأخذوها عنوة، يبقى على ذلك الأرض صارت ملكا لهؤلاء الغزاة، وبعدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقفها وضرب الخراج على الأرض، فمن يملك هذه الأراضي يخرج عنها الخراج، يخرج عنها الخراج. ده إذا كان إنسانا ذميا يلزمه خراج ما أحيا من الأرض، إذا كان مسلما يبقى عليه الزكاة فيها. هذا على قول الجمهور. أما على قول الأحناف يبقى هنا حيفرقون بين أنه الحاكم هو الذي أعطاهم هذه الأرض ولا هم إلا أحيوها، إذا كانوا أحيوها بغير إذن فلا يملكونها إلا أن يؤتن لهم. وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فالذمي فيه كالمسلم. المعنى إذا كانت أرضا أرض أخذت أو فتحت عنوة يبقى عليها الخراج، إذا كانت أرضا صلح عليها يبقى كله زي بعض، المسلم والذمي عليهم أن يخرجوا ما تضربه الدولة على الجميع فيها في الأطيان ونحوها، أو أن الجميع ليس عليهم شيء فيها. لا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. كأنه بيفرق الحنبلة بين المعدن الجامد اللي في الأرض الذهب والفضة وبين المعدن الجاري. يبقى هنا حيقولوا الأرض اللي فيها معادن ظاهرة ما يملكهاش حد، ما يملكهاش حد. طب اللي فيها معادن باطنة، قالوا يا إما هذه المعادن جامدة يا إما جارية. جامدة يعني ذهب منجم ذهب، أو إن هي جارية في الأرض بترول بيجي من أرض عالية الأرض واطية، يبقى يسحب يطلع غيره، يسحب يطلع غيره، وهو جاري في الأرض زي المياه الجوفية ما بتجري في الأرض. فقالوا إذا كان جاريا لا مش هنقول له إن أنت البترول على قد الأرض بتاعتك، ده هو في الأرض باطن الأرض، يبقى هو لا يملك هذا الشيء. فهنا بيختار أنه إذا كان معدنا جاريا فلا يملكه من وجده، من كان في أرضه لا يملكه لأنه ليس في أرضه فقط وإنما هو في جوف الأرض، إذا استخرج من هذا المكان في يأتي إليه ما يمده من مكان آخر، يبقى هنا لا يملكه. قال كنفط وقار وما نبت فيه من كلاء أو شجر لحديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. الحديث صحيح بس بلفظ آخر، المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، في الماء والكلأ والنار. المعنى أنه إذا كانت أرضا في صحراء مثلا وبعدين إنسان حوط عليها لا زرع ولا عمل ولكن هي مطلع عشب أصلا، فيها عشب منها ينزل عليها المطر طلع عشبا، هذا لم يحيها، لم يحيها، وهذه ملك لجميع المسلمين وليست لهذا الإنسان، ما يملكش فيها شيئا من ذلك، إنما كونوا سبق إليها يجوز أن ينتفع، يرعى بالإبل بتاعته في هذا المكان يأكل تأكل اللي فيها، لكن إذا تركها غيره له أن ينتفع. أما إنه حوطها ودي بتاعته محدش يمد إيده عليها، هذا لا يملكها بذلك، لابد من عمل يساوي أن يملك هذه الأرض الميتة. يبقى هنا إنه يزرع الأرض، أما كنها فيها كلا يقول أنا أملكها، لا، لا يتملكها بذلك. كونها أرض وفيها بئر ماء للسبيلة وللناس، لم يحفر هو هذا البئر لا يملكها ولا يملك ما حوله، ما يقولش أرض موات لأن بوجود بئر ماء فيها صارت أرضا حية وليست أرضا موات. قال الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. هذه الأشياء لا تمنع، لا تمنع النار. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنع، الماء والكلأ والنار. يبقى هنا إذا كان عند الإنسان في معه إبل معه شيء وذهب يرعى في الصحراء وجد أرضا فيها عشب كثير له أنه هو سبق إليها، خذ منها ما شئت، خلي الإبل بتاعك ترعى ما شئت، لكن بمجرد ما أنت تركتها ما تقولش بتاعتي، سيب غيرك يرعى فيها، فالناس شركاء في ذلك أو المسلمون شركاء في ذلك. كذلك الماء، بئر ماء في مكان وإنسان ورد بالإبل بتاعته أو بالغنم والمواشي على هذه البئر، من حقه أنه هو يشرب ويسقي ويحمل ماء ما شاء، لكن ما يقولش أنا ملكتها بتاعتي، لا مش بتاعتك، مش أنت اللي حفرتها، يبقى لك أن تنتفع بها، فإذا مشيت سيب غيرك أيضا ينتفع، فالمسلمون شركاء في ذلك. بخلاف من حفر بئرا، راح في حتة صحراء وحفر بئرا في هذا المكان طلع منه مية علشان يسقي المكان اللي حوله ويزرع فيه، هنا يملك الآن هذا البئر الذي حفره، ولكن ليس له أن يمنع أحدا أن يشرب من هذا البئر لأنه لم يملك الماء، إنما ملك البئر، البئر جدران، الماء خلقه الله عز وجل، أنزله من السماء حفظه في جوف الأرض، خرج الماء من باطن الأرض، يبقى هو يملك البئر كجدران كحفر حفره، أما الماء الذي مخزن في باطن الأرض هذا الماء للناس جميعهم، يبقى يترك غيره يشرب من هذا الماء. والإم تقول أنا أملك الماء الذي عندي، أملك الماء حين أحوزه في إناء، يبقى إذا أنا جبت خزنة خزان مليته مية أنا أملك الماء ده الآن، مش من حق حد ياخده مني. أما إن بير مية ومية بتطلع من جوف الأرض، يبقى هنا أنا من حقي الانتفاع بذلك. أما أمنع الناس من الانتفاع من شيء لا يضرني، من شيء خلقه الله عز وجل في باطن الأرض، ليس لي أن أمنعهم من ذلك. النار، النار والمقصد منها إنه إنسان معه شعلة، أي فرن مثلا، وبعدين واحد يقول له ديني شعلة من هذا الفرن، ديني أولع من هذا الفرن اللي أنت، ما يقولوش لا، لأنه إذا أخذ منك عود وأخذ منه نار مش هينقص لك النار بتاعتك. فعلى ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع شيئا لا ينقص بالأخذ منه، مش هتنقص النار بتاعتك لما واحد يولع منها عود علشان يولع منه الفرن بتاعه أيضا. فهنا لا تمنع النار ولا يمنع الماء ولا يمنع الكلى. هنا لا تمنع النار، هل معناه انه معايا عود ثقاب مثلا اعواد قليله خاف انها تخلص، واحد يقول لي هات عود منها يلزمني ذلك؟ لا، ما قاليش عود ثقاب، لكن قال النار، لان اللي هيجي ياخد من النار هيجيب هو عود ويولع من النار الموجوده، مش هتقل النار بتاعتي لانه اخذ منها. فهنا الاشياء التي لا تنقص بالاخذ منها منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من منعها. يبقى هنا قوله لا ما فيها من معدن جار كنفط وقار وما نبت فيه من كلأ أو شجر لحديث الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار. الحديث ذكرنا الصيغة الصحيحة بتاعته اللي هي المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار، هذا اللي صح باللفظ بتاعه. زاد فيه وثمن حرام زيادة ضعيفة. قال ولأنها ليست من أجزاء الأرض، يعني المعادن التي في باطن الأرض المعادن الجارية ليست من أجزاء الأرض، فلم تملك بملكها كالكنز، ولأنه أحق به، ولكنه أحق به لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له، حديث ضعيف. والمقصد منه أنه إذا طلع بترول من الأرض اللي فيها هو أحق أن ينتفع، زي ما إذا خرج ماء من الأرض أحق أن ينتفع ولا يمنع غيره من الانتفاع. ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا. لاحظ هنا شيء آخر، البئر اللي مولود في صحراء وإنسان راح وجد هذا البئر في المكان اشرب منه وأنت أحق بالماء الذي فيه طول ما أنت مولود، استخدم هذا الماء واشرب واسق منه إلى أنك سبقت إليه. ولكن إنك تقول ملكي بتاعي، لا، لأنك لم تحفره. طيب فرضنا أنه حفره بقى، حفر هذا البئر، إما أن يحفر في أرض يملكها أو أرض يريد أن يحييها أو في أرض هو منتقل عنها. يفرق بين هذا، الأولى أنه أرض يملكها يبقى البئر بتاعك لابد من إذنك حتى يدخل عليك إنسان فيها. في أرض أنت لا تملكها وهي موات، أرض موات، فإذا حفرت بها بئرا وأخرجت الماء صرت تملك هذه الأرض اللي حولها اللي فيها هذا البئر، لأنك أحييتها بأنك حفرت فيها هذا البئر. طالما أنك تنوي الإقامة في هذا المكان، أن تنوي إحياء الأرض وأقيم فيها، لا أنت لا تنوي إقامة ولا شيء، ده أنت مار في الطريق وبعدين عطشت حفرت بئر طلعت مية من الأرض شربت منها، يقول لك أنت أحق بالشرب من هذا لأنك أنت الذي حفرته، ولكن لم تحفر بنية الإقامة ولا بنية تعمير المكان، أنت ناوي ماشي وسايبها، يبقى على ذلك أنت أحق بها ما دمت فيها. فإذا تركتها فمن حق الغير أن يقدم ويشرب منها ويستخدم هذه البئر لغاية ما ينتقل عنها. فإذا رجعت إليها يوم من الأيام كنت أنت من حقك أن تبدأ بالانتفاع بها لأنك أنت الذي أوجدتها أو حفرتها. أو يقول لنا فهم أحق بمائها ما أقاموا عليها ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها، إن وقت ما حفروها كانوا ناويين يمشوا مش ناويين يعودوا في هذا المكان، وتركها لمن ينزل منزلتهم أو منزلهم بخلاف التملك. وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، سبيل يعني للسابلة من الماردين من المسلمين صارت سبيلا لهؤلاء، لعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره. فإن عادوا اللي حفروا هذه البئر اللي كانوا مسافرين رجعوا في سفرة ثانية ومروا بها هم أحق بها، كانوا أحق بها من غيرهم لأنهم إنما حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلا تزول أحقيتهم بها. فصل. ويحصل إحياء الأرض الموات بإيه بقى؟ عشان نقول هذا أحيا أرضا كانت ميتة أحياها فمن حق أن يتملكها بإيه؟ قال لنا إما بحائط منيع، إما بحائط منيع نص عليه الإمام أحمد، يعني لحديث جابر مرفوعا من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد وأبو داود وعن سمرة مرفوعا مثله، الحديث حديث صحيح وفيه من أحاط حائطا. يبقى أما يقول لنا بحائط منيع، ليه بقى حائط منيع؟ حائط منيع هتدفع فيه، هيكلفك بناء الحائط المنيع، فلو أن الأرض لا تسوى شيئا عمرك أبدا ما هتصرف على تعمل حائط فيها، إيه اللي هيخليك، وحتى لو حاولت تأخذ هتاخد جزء صغير علشان تقدر تحوط هذا الجزء وتقدر تنتفع به، لكن ما فيش حد عاقل هيذهب لصحراء قاحلة ما فيش فيها ماء ولا فيها زرع ولا فيها شيء وبعدين ياخد 50-60 فدان وبعدين يبني حائط بطن حوالين 50-60 فدان يصرف فلوسه في الأرض يرميها مثلا، لا يفعل إنسان ذلك. الذي سيفعل ذلك يبقى ينوي يعمل حاجة في هذا المكان، يبقى هيعمل مشروع ينتفع به وينتفع الناس به، فلذلك قال إحياؤها بأن يبني فيها حائطا منيع، بنى حائطا، بنى بيوتا، عمر المكان، يبقى على ذلك هنا يملك هذا المكان لأنه عمره لنفع الناس فيه. أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، إجراء ماء لا تزرع إلا به، يبقى أرض صحراء راح حفر بها بير بيرين ثلاثة بحيث أنه على قدر هذه الأرض حيكفيها الماء الذي أخرجه من الأرض، يبقى يملك هذه الأرض التي استخرج فيها ماء من بئر، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط. وكذا حبس ماء لا تزرع معه العكس اللي فيها أرض فيها مسيل ماء بينزل فيها الماء بيخربها، ما تنفعش تزرع لأن على طول مية بتنزل في هذا المكان، أو إن فيها مية جاهزة فيها عاملة برك في هذا المكان من أرض بور لا يملكها أحد، فجاء الإنسان وبعدين حط سور منع هذا الماء أو عمل له مجرى يجري على مصرف أو كذا بحيث الأرض صارت تنفع أن تزرع بعد ذلك، يبقى إما بحفر وإجراء ماء عليها أو بمنع ماء يفسد هذا المكان، في الحالتين يملك هذه الأرض اللي كانت مواتا يملكه. قال كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته، أرض البطائح يبقى هنا الأرض اللي هي فيها مسائل الماء، يعني أرض مفتوحة الأرض مفرودة وكأنها منخفضة وينزل عليها مسيل الماء لما السماء تمطر، فهنا مسائل الماء إذا اجتمع الماء في مكان اتخرب هذا المكان بكثرة الماء الذي عليه ولا يصلح للزرع، فهذا الإنسان منع أو حول مجرى الماء دي في المسيل بحيث هذا المكان يصلح أنه يزرع. القيد في ذلك أن يكون هذا المكان بعيدا عن الناس، يكون في صحراء لم يملكه أحد من الناس، ليس حمى من الحمى اللي الدولة بتمنع الناس يكونون فيه، أنه أحيانا يكون بعض المصالح بعض الهيئات يكون لها حمى زي ما يقول القطر الترام مش عارف لها حمى حولها، يبقى لا يقول إنسان هذا المكان مكان أملكه أنا، حمى أرض موات الناس ترمي في زبالة أنا أملكه، لا يملكه، ولكن إذا حب زي ما في المسجد بتاعكم كده مثلا أنتوا عشان تبنوه راحوا للسكة الحديد واستأذنوا السكة الحديد وخدوا إذن بالأرض وأجروا الأرض بتاعت المسجد اتبنى عليها المسجد، يبقى عزيك ما نقولش إن أرض لا دي أرض خراب من حق كل واحد منا إنه يأخذها وإنه يبنيها، ولكن الأرض طالما أنها حمى وأنها لنفع الناس فلا يجوز لأحد أن يتملكها إلا بإذن فيها. يحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها فيصل إلى مائه أو حفر نهر إليها، فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجار، تحجر يعني حط حجار من أرض موات أرض صحراء وراح حاطط حواليها بنى طوب مدمج أو مدمجين من الطوب حواليها وبسبها كده على هذا الحال، قال لنا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملكه، لم يملك بذلك، لأن المسافر قد ينزل منزلا قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك، أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، راح في مكان حب ان هو يتملك هذا المكان في صحراء حفر في بئر حفر حفر 20-30 متر ما وصلش الماء، يبقى هنا لا لم يملك هذا المكان، يقول لنا او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه او اصلحه او اصلحه ولم يركبه او لم يطعمه لم يملك، لم يملكه، المعنى ان الارض الصحراوية كتير ما تجد فيها ارض فيها تين وفيها زيتون، ارض واسعة جدا شاسعة فيها تين وفيها زيتون ما الله عز وجل خلقه في هذه الاماكن، فيجي انسان يروح محوط حواليها ويقول انا حنسقي هذا التين ونسقي هذا الزيتون واملك هذا الشيء، انت لا تملكه، مش انت اللي اوجدته في هذا المكان، مش انت اللي غرست الشجر ولا انت اللي زرعت اللي فيها، فهنا لا يملك بهذا الشيء. لكن قد يكون المكان فيه أشجار ميتة، أشجار ميتة فهو سقاها قبلها مية من بعيد وسقاها لغاية ما طلع فيها التين طلع فيها الزيتون فبدأ إن هو يؤكل ويطعم وكان قبل ذلك ليس كذلك فهو أحق به، لكنه من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماؤها أو سقى الشجر المباح ولم يركب أحق به من غيره، لأنه فيه منفعة واصلة، نقول هو في هذا المكان بيحفر بئر ما يجيش إنسان تاني ينزع فيها يقول له لا أنت مملكش اطلع برا وأنا حكمل الحفر، لا الذي حفر ولم يصل إلى الماء أولى بهذا المكان طالما هو موجود فيه لأنه بذل فيه ليستخرج ماء وإن كان لم يملكه بعد إنما هو أحق به. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، بس الحديث ضعيف. ووارثه بعده أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، هذا حديث صحيح عن جابر رضي الله عنه، وفيه أن الإنسان الذي تحجر أرضا في صحراء وبدأ أن هو يصرف عليها بس لسه ما جابتش حاجة، لا وصل لبير مية فيها ولا وصل أنه يزرع فيها، لكن بيحاول، يبقى هو أحق بها طالما أنه يحاول في هذا المكان، لكن لم يملكها بعد، لا يملكها. إمتى يملكها؟ إذا صارت حية بعدما كانت ميتة، بعدما كانت ميتة أحياها، يبقى على ذلك صارت ملكا له. يبقى طول ما هو بيبذل فيها للنفع هو أحق بها، إذا مات ورثته أحق بها من بعد، ولا يملكها أحد لغاية ما تصير الأرض حية بعدما كانت مواتا. فإن أعطاه لأحد كان له، لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه، كان له يعني مش على وجه الملك ولكن الأحقية. فرضنا أنه في مكان صحراوي بيحاول يحفر بير يطلع هذا البير، وصل لعشرين متر ما لقاش، ما عرفش يطلع مية، راح أعطاها لإنسان آخر، قلت كمل أنت وخدها، يبقى هذا الآخر أحق بها الآن ولكن أيضا لم يملكها. إمتى يملكها؟ حين يخرج منها الماء ويصير النفع بها. من سبق إلى مباح، هنا بقى استطرد في الكلام بعد ما تكلم عن الأرض الموات، يستطرد يقول من سبق إلى مباح فهو له، من سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه. يعني هذه أشياء، إنسان بيصيد في البحر، الصيد اللي في البحر مباح، فصاد في مكان طلع أسماك خلاص بتاعه الذي أخرجه فهو له، صاد في صحراء، صاد غزالا، صاد ظبيا ونحو ذلك، يملك ما أخذه في هذه الأماكن، لأن الحيوان اللي مولود أو السمك اللي مولود في البحر هذا مباح، مباح يعني من يأخذه فهو ملك له. ده معنى كلام من سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ. وثمر ومنبوذ، ثمار في مكان مباح، يعني صحراء فيها تين وفيها زيتون ما فيش حد يملكها، ما هيش ملك لحد، الأراضي مليان، طول ما هو ماشي في الصحراء وجد أراضي، الأراضي صحراوية ولكن فيها شجر فيه زيتون وشجر فيه تين، ليس ملكا لأحد، فسبق إلى هذا المكان فله أن ينتفع وأن يأكل، لكن لا يملك، لا يملك هذا المكان، إنما له أن ينتفع بالثمار اللي لا يملكها أحد. ومنبوذ كذلك، ثمر ومنبوذ رغبة عنه، منبوذ من هذه الأشياء من ثمار أو من حبوب وغيرها، زي في الحصاد الفلاحين يحصد القمح بتاعه وبعدين بقى شوية من القمح عليهم عليهم تراب عليهم قش عليهم شيء يرموه يرموه، يبقى هذا منبوذ. يجي إنسان يلم هذا الشيء المنبوذ وينقي ياخذ منه حبوب القمح ينتفع بها فهو له. جاي خمسة ستة بيلموا هذه الأشياء المرمية عند الفلاحين حول الحقول، يبقى ما يجيش إنسان يقول كل الحاجات دي بتاعتي ومحوط عليها بتاعتي، لا، من سبق إلى شيء اللي أنت نقيته واللي أنت أخذته خلاص تملكه وسيب غيرك ينتفع بغير ذلك من سبق. كذلك النثار في الأعراس، أحيانا البعض من الناس يوزع على الناس بونبونيت وفيه يحدف للناس، اللي وقعت حاجة في حجره أو في إيده أخذها خلاص، لا، لأن الذي ألقاها أراد بها ذلك، يبقى هنا يقول لنا كالنثار في الأعراس. وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه، لكن فرضنا صاحب الأرض جمع المحصول بتاعه في مكان وحطه بتاعه عايزه وبعدين راح ينام ويرجع، يجي إنسان يلاقيه معطوط متكون في المزرعة يلمه ياخده يقول لا ما هوش منبوذ في هذه الحال. فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما، يعني اثنين وصلوا للمكان اللي فيه المرمي من الحصاد رميه صاحبه رغبة عنه مش عايزه، سبق إليه اثنين يبقى يقسم بينهما أو أكثر من ذلك يقسم بينهما. والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، الملك مقصور فيه، يعني على ما حازه، على ما أخذه. إنسان جاب شوال وبيعبي الحاجات اللي مرمية على الأرض من شعير، من قمح مخلوط بتراب، مخلوط بقش، فبيعبي. اللي عبى في الشوال بتاعه هذا اللي يملكه، الباقي اللي على الأرض لا يملكه. يبقى هنا اللي سبق أحق فيأخذ، أخذ ما يكفيه، أخذ بعضا ترك الباقي. يبقى الذي يملكه حقيقة ما بداخل الشوال بتاعه، ليس المرمية على الأرض. قال فلا يملك ما لا يحوزه. فلا يملك مكتوب عندكم مالا، لا ما لا، ما لا يحوزه، يعني ما لم يجمعه، الشيء اللي ما جمعوش، الشيء لسه مرمي على الأرض لسه ما لموش. ما يقولش كل الحاجات المرمية دي بتاعتي لأن أنا حلمها، يقول له لا، بتاعتك لما تلمها، بعد ما تلمها تصير ملكا لك. قال فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منه، وليس من حقه أن يمنع الغير من ذلك. يبقى هنا النسار زي ما ذكرنا هنا اللي يكون في الأعراس، أو أحيانا الإنسان في أثناء الحج في في في العمرة، تلاقي في الحج تلاقي عربيات تقف فيها مية في كياس يحدفوها للحديث اللي بياخد حاجة له، فيها أطعمة يحدفوها للناس اللي ياخد حاجة له. فعلى ذلك هذا النسار الذي وقع في يده هذا ملكه، أما غيره لا يملك إلا ما أخذه فقط، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.